وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. إذن أوجب الواجبات وأول واجب وأول مقام يسير أول مقام يسير فيه السلك إلى الله وتوحيد الله وإفراده بالعبادة وإخلاص الدين لله عز وجل. وبهذا ولهذا خلق الله الخلق، وبهذا بعث الله الرسل، وبهذا أنزل الله الكتب ليعبدوه وليوحدوه. فإذا معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله هذا وسيلة إلى عبادته وإفراده بالعبادة. إذا عرفت الله بأسمائه وصفاته وأفعاله عند ذلك تخصه بالعبادة وتفرده بالعبادة. توحيد الربوبية مستلزم توحيد الألوهية، ولهذا الله سبحانه وتعالى احتج على الكفار بأنهم وحدوا الله في ربوبيته، فيجب عليهم أن يوحدوا الله بعبادته. قال سبحانه أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. احتج عليهم سبحانه، احتج عليهم بالشيء الذي يؤمنون به ويعترفون به بالشيء الذي ينكرونه، على الشيء الذي ينكرونه هم يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر فعليهم أن يعبدوه. قال سبحانه في أول الأوامر في القرآن الكريم في أول سورة البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم احتج عليهم قال الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنت تعلمون. العبد ربكم ثم احتج عليه بما يقرون به الذي خلقه والذين من قبلكم لعلكم، كل هذا يعترفون به. فإذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات توحيدان فطريان فطر الله عليهما جميع الخلق، ولم يذهب إلى نقيضهما طائفة معروف من بني آدم إلا من شاء. أما توحيد العبادة وتوحيد الألوهية فهو التوحيد الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء ورسلهم، بين الأنبياء والرسل وأممهم. تريد أن نستمر الآن ولا نتوقف الأسئلة؟ أحد عنده سؤال ولا نستمر حتى بقية الوقت؟ ها؟ نعم؟ لا، الكلام عليها طويل، لكن لأن سنتكلم الآن عن الطوائف التي شذت وأنكر التوحيد الربوبية لها شبه إلى بعض الوقت. إذا كان هناك أسئلة فيما مضى، نعم لا بأس، لو في الأسئلة الغد إن شاء الله نتكلم عن توحيد الربوبية والطوائف التي شذت وأنكرت توحيد الربوبية، ثم نتكلم عن توحيد الأسماء والصفات، والآن مع الأسئلة، ثم بعد ذلك نقرأ الكتاب. الكتاب يكون بين أيدينا إن شاء الله، لعلنا إن شاء الله في الغد نتمكن من قراءة أول الكتاب. نعم. الحمد لله رب العالمين. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ حفظه الله هل لنا أن نحكم لبعض المعاصي التي لم تكن في من كان قبلنا بأنها من الكبائر؟

إذن سبب حدوث الشرك في قوم نوح هو تصوير صور الصالحين ثم الغلو والعكوف والعكوف على قبورهم. فلما حدث الشرك بعث الله نوح عليه الصلاة والسلام، فهو أول نوح، فهو أول رسول بعثه الله بعد الشرك. وإلا هناك قبله آدم، آدم نبي مكلم موسى إلى بنيه لكن ما وقع الشرك، وشيث كذلك نبي قبله لكن ما وقع الشرك. فنوح أول رسول بعثه الله بعد وقوع الشرك، ودعاهم إلى توحيد الله عز وجل، ومكث فيهم هذه المدة الطويلة، مدة الدعوة 1000 سنة إلى 50 عاما، يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم عن الشرك، فيقول اعبدوا الله ما لكم إله غيره. نص القرآن: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني دعاهم إلى العبادة والتوحيد. نعم. هذا يقول فضيلة الشيخ ذكرت أن الناس أقسام، فهل من وقع منه معاصي في أول عمره ثم تاب واتصف بصفات السابقين فهل يلتحق بهم وجزاك الله خيرا؟ نعم، من تاب تاب الله عليه، التائبون الذنب كبر لا ذنب له. من وقع من المعاصي ثم تاب قد تكون حاله أحسن بعد التوبة، قد تكون حاله بعد التوبة أحسن من حاله قبل التوبة، إذا ندم وانكسر بين يديه وتاب توبة النصوح ثم أتبع ذلك بالإيمان والعمل الصالح بدلت سيئاته حسنة، فضل من الله وإحسانه، تكون حاله أحسن. فالتائب إذا تاب تاب الله عليه ومحي الذنب، فإن زاد مع ذلك آمن وعمل صالح وأكثر من الأعمال الصالحة بدلت سيئاته حسنة. قال الله تعالى في كتابه العظيم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تكون حاله بعد التوبة أحسن من حاله، تبدل تكون السيئات تبدل حسنات، فإذا تاب توبة النصوح ثم أدى الفرائض وانتهى عن المحارم وترك المكروهات وفضول المباحات وسابق بالنوافل صار من السابقين. طيب، يقول الأخ: الوقت درس انتهى، وفق الله جميع لطاعته ورزق الله جميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.